يا الغايب لا تنسى لو عندك أحباب، يا الغايب لا تنسى طولت الغياب، كافيهم خلانك فرقة بلا أسباب، كافيهم أحبابك آهات وغياب، ليه الجفا والغربة، ليه الجفا والغربة، لا لا عندك أحباب، أمك يا حرقتها مشتاقة لقياك، من ياها بدنياها يا غالي رؤياك، ما غابت آهتها من يوم فرقاك، من ياها بدنياها يا غالي رؤياك، ليه الجفا والغربة، ليه الجفا والغربة، لا لا عندك أحباب، يا من الأبي الغالي لامك ولا جيت، واشتاقت لعيونك كل طوبة في البيت، يا ما الشوق ينادي وانت ما رديت، يا الغايب ناسيهم ولا تناسيت، ليه الجفا والغربة، ليه الجفا والغربة، لا لا عندك أحد.